أيوة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير، فكنا قد وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الله عز وجل بعد أن ذكر حال الكافرين، ذكر دينهم وديدنهم، كم ينفقون أنفاسهم وأنفسهم وأموالهم للصد عن سبيل الله، ثم بشر الله عز وجل عباده المؤمنين ألا يصيبهم الهم ولا الغم ولا الحزن ولا الضعف ولا اليأس. نعم، أخبر أن الأموال تنفق وتغبط في الصد عن سبيل الله، ثم تأتي البشرى فسينفقونها. وهذه هي سلوى المؤمنين في عز المضايق والملمات والخروب والتضييق والترهيب، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعني خسارة في الدنيا قبل الآخرة، خسارة تجمع عليهم. لذلك في الآية الأخرى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. يعني كلمة متاع قليل هذه في قدر الله قد تكون 100 سنة، 150، ولكنها قليل في جنب ما أعد لهم عياذا بالله من العذاب. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. الله عز وجل دوما تأتي سنة التمييز، سنة التمحيص. قال ابن عباس: يميز أهل السعادة من أهل الشقاء. قال السدي: يميز المؤمن من الكافر. قوله ليميز الله الخبيث من الطيب في الآية احتمالان: الأول، يحتمل أن هذا التمييز في الآخرة في قوله عز وجل: ثم نقول الذين آمنوا، ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. وأيضا في قوله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأيضا في آية الحديث: صدر بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يبقى الآية الأولى، الاحتمال الأول لهذه الآية، أن هذا التمييز بين المؤمنين والكافرين يكون في الآخرة. الله عز وجل من كمال قدرته عز وجل ومكره بالماكرين، أنه أولا يلقى عباد كل من كان يعبد شيئا من دون الله، يعني يتبعه. طيب، فيلقى الكافرون في النار، ثم يبقى المنافقون فيظن أنهم قد خدعوا الله فيسير مع المؤمنين، ثم يضرب بسور يفصل بين المنافقين وبين المؤمنين. عندها ينادي المنافقون وينادون على المؤمنين: ألم نكن معكم. يعني تخيل في كم تبجح، حتى في الآخرة يظنون أنهم يخدعون الله ويخدعون المؤمنين. ألم نكن معهم، ألم نكن معكم، وهم يعلمون أنهم ما كانوا معهم. هم يعلمون، أي المنافقون يعلمون، أنهم في الدنيا ما كانوا معهم، كانوا فقط معهم معية جوارح، أما ألسنتهم فكانت حربا على المؤمنين، أما أموالهم فكانت حربا على المؤمنين. أما قلوبهم فكانت متنة تملأ بالنفاق والكفر والصد عن سبيل الله. وده العجيب في الأمر، يعني وإن خدعوا المؤمن في الدنيا فلن يخدعوا المؤمن في الآخرة. والعجيب في الأمر أنهم ما زالوا في طغيانهم يعمهون حتى في الآخرة. يقول المنافقون للمؤمنين ألم نكن معكم. هذه الآية تستوقفني كثيرا، يعني خداع في الدنيا ثم يستمرون في نفاقهم وخداعهم. الشاهد من ذلك أن قوله اليمين الله الخبيثة من الطيب يحتمل أنها في الآخرة، في التمييز بين الصف المؤمن والصف الكافر، بين الصف المؤمن والصف المنافق. الاحتمال الثاني أن هذا التمييز في الدنيا بين أعمال المؤمنين وأعمال المنافقين، كقوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. والمعنى على الاحتمال الثاني أن التمييز في الدنيا بمعنى أنه في حال التضييق يظهر أهل الصدق فيثبتون ويقاتلون عن الإيمان وعن صدق، أما المنافقون فيقع عندهم شق الصف والصد عن سبيل الله، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. فمن صور التمييز في الدنيا أنه ليس الأمر عند السعة، فعند السعة يعني لا قد لا يظهر الصالح والطالح، لكن يظهر حق التمييز في الدنيا عند الملمات والمضايق. فمعنى الآية على التفسير الثاني أن الله عز وجل ابتلى صف المؤمنين بالكافرين ليظهر أهل الإيمان ويفضح أهل النفاق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الله الخبيث من الطيب. ثم قال تبارك وتعالى: قل أي محمد، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد، مقدمة ونتيجة، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. يعود فقد مضت سنة الأولين. قل أي محمد لهؤلاء الذين طالما صدوا عن سبيل الله، طالما صدوا عن سبيل الله وأنفقوا من أموالهم وأنفسهم وأنفاسهم للصد عن سبيل الله، ومع ذلك فالله وسعت رحمته كل شيء، ومع ذلك أن ينتهوا يغفر لهم ما قد. عجيب هذه، قد يعني قد تقول من أرجى آيات القرآن. يعني حينما عياذا بالله يعني ترى كافرا صد عن سبيل الله وفعل وفعل، ومع ذلك الآية تبشر مهما فعل ومهما قاتلت في صف المشركين ومهما قاتلت من المؤمنين إن ينتهوا يغفر لهم ما قد. هذه من أرجى ما تكون للكافرين، لأنه قد يأتي الشيطان إلى كافر يقول: إن أسلمت ما ينفعك إسلامك وأنت قد فعلت وفعلت وفعلت وصدت عن سبيل الله وانفقت المال وقتلت من المؤمنين، فكيف ينفعك توبة وكيف تنفعك وما ينفعك أن تعلن إسلامك وقد فعلت. فتأتي هذه الآية بالبشارة: إن ينتهوا أي عن كفرهم وما يتبعه من صد ونفاق يغفر لهم ما قد. يغفر لهم، نعم والله يغفر لهم ما قد، فهذا في حال الكافر، وإن قاتل وإن فعل فكيف بالمسلم العاصي. وإن ينتهوا يغفر لهم ما اختلف، كما في الحديث الصحيح أن السلام قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمي في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أقي بالأول والآخر. وكذلك أن السلام يقول: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وهذا الحديث له قصة من أجمل ما أنت قال. هذا الحديث الإسلام يجب ما قبله، له قصة أن ابن شماسة المهري يقول، أو المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص الصاحب الجليل هو في سياق الموت، عمرو بن العاص في سياق الموت حوله جملة من أصحابه، فبكى عمرو بن العاص يبكي رضي الله عنه، وأدار وجهه إلى الجدار، أي لئلا يعني ينظر إليه الناس ويرونه ويبكي. فجعل ابنه يقول: ما يبكيك يا أبتاه؟ لما تبكي وأنت وأنت وأنت؟ أما بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أما بشرك بكذا وكذا. فأقبل علينا بوجهه ثم قال: إن أفضل ما بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: إني كنت على أباق ثلاث، يعني قال: مررت بأحوال ثلاث. كلام هذا كلام عمرو بن العاص، يقول: مررت بأحوال ثلاثة. قال: لقد رأيتني وما أشد بغضا لرسول الله مني، ولا أحب إلي من أن يكون قد استمكنت منه فقتلت. يعني بيقول إن كان عياذا بالله، بيقول: ما من شخص كان أبغض إلي من رسول الله، ولو تمكنت منه لقتلت. قال: فلو مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابسط يدك لأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ فقلت: أريد أن أشترط. قال: تشترط ما؟ أي ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. فقال سلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ السلام جعل أمور ثلاثة تجوب ما قبلها، قال: الإسلام والهجرة والحج. اللهم ارزقنا الحج في سبيلك. ثم قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله، يعني بعد أن أسلم عمرو، سبحان الذي يقلب القلوب. حقا سلم يقول: إن قلوب العباد بين إصبعين أصابع واحد. القلب الذي كان يبغض الإنسان بغضا شديدا ولا يستطيع أن يراه، القلب هو قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه. انظروا إلى جميل ما يقول. فيقول عمرو بن العاص: وما أحد كان أحب إلي مصر، ولا أجل من الجلالة، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. سبحان الملك، يعني أنت قد لا تستطيع أن ترى، أن تنظر إلى شخص لأنك تبغضه، لا تستطيع أن تملأ عينك منه، العكس بالعكس. هنا بيقول: لا أستطيع أن أطيق، يعني ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. قال: ولو سئلت أن أصفه لما أطق. يعني لو قالوا له: أوصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم على التحديد، لما استطاع. قال: لأني لم أكن أملأ عيني منه. قال: ولو مت على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيه. فيخطي بعد ذلك ما وقع من فتن يوم صفين والجمل وما شابه ذلك. ثم قال: إن أنا مت فلا تطحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فدعوا التراب ثم أقيموا على قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. قوله تعالى: وإن يعودوا، يعني عندكم خياران يا من عاندتم وكفرتم، عندكم خياران: إن أسلمتم فأبشروا، وإن أبيتم فإليكم الإنذار، وإليكم هذا الأمر الذي لا يصد. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي إن عدتم إلى الكفر فلستم بدعة من الناس، بل مضى قبلكم أناس صدوا وكفروا وفعلوا، فجرت عليهم سنة الله التي لا تتبدل ولا تتأخر عن القوم الظالمين. وإن يعودوا، أي يستمروا على كفرهم وطغيانهم، لستم بدعة من الناس، ولن يستعصي أحد على ربي. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اقرأوا في السنن كيف كان، أين الذين قالوا نحن أشد قوة، أين الذين بنوا الأهرامات، أين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد أين هؤلاء؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الشاهد من ذلك عظيم لطف الله بعباده ولو كانوا من أفجر ما يكون وإن كانوا من أكفر ما يكون يدعوهم إلى التوبة وأن يعاودوا التوبة إلى الله وأنه ما دام في بدن أنفاس التوبة مفتوحة حتى الغرغرة. فهذا يعني ترغيب لهم وإن فعلوا وفعلوا وفعلوا فالتوبة مفتوحة والمغفرة ميسرة والله يسر عليهم التوبة ولم يوئسوا من رحمته ولو وإن فعلوا ما فعلوا فما كلفهم مثلا إذا أسلموا بقضاء أموال أخذوا ولا ديات قتلوا أحدا ولا بقضاء صلوات ولا قضاء زكوات ولا قضاء صيام بل فوق ذلك يغفر لهم بل فوق ذلك يبدل سيئاتهم أبواب عظيمة. ثم قال تبارك تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. قال البخاري تحت باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أن رجلا قال لابن عمر، نحن نعلم أن عمر أن ابن عمر من الذين اعتزلوا الفتنة التي دارت بين الصحابة، اعتزل كان الصحابة فرق ثلاثة، منهم من كان في صف علي ومنهم من كان في صف معاوية ومنهم من اعتزل فلم يرى يعني القتال مع أحد الفريقين. منه ابن عمر، لذلك أتى إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية فما يمنعك ألا تقاتل كما قال الله تبارك تعالى يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل استبغي. فيقول ما يمنعك أن يعني تقاتل؟ فقال يا ابن أخي قال ابن أخي أخاف أن أعير بهذه الآية. قال ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. يعني ابن عمر يقول لا يعني عندي الآن مفسدتان، لأن أعير يعني أعيرني أعاتب وأراجع ويأتي من يلومني، لأن أعير بهذه الآية أحب إلي من أن أعير بهذه الآية. أي آية في الآية الأولى؟ أن يعير بأنه يعني لأن يعير بأنه لم يقاتل فئة ضد فئة، هذا أهون عليه من أن يعير بالآية الأخرى ومن يقتل مؤمنا، لأن الصفان مؤمنان صف علي وصف معاوية. فبيقول ابن عمر لأن أعير بأنني اعتزلت ولم أقاتل، فيعني الآن تزعمون أن معاوية الفئة الباغية، طيب ولابد من أن نأخذ في صف علي مثلا ضد معاوية، أنا أضرب ما أمثلة. فبيقول ابن عمر لأن أعير بترك القتال ضد الفئة الباغية هذا أهون علي وأحب إلي من أن أعير بأنني قتلت مؤمنا متعمدا. فقال الرجل ما زال بيستشكل على ابن عمر ويسأله، قال الرجل مستشكلا كيف وقد قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال ابن عمر قد فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يقتل وإما أن يوثق حتى كثر الإسلام، أي زاد المسلمون. قال حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. معنى كلام ابن عمر كلام من الفقه مكان، بيقول هو الرجل بيستشكل عليه، يعني الله يقول في الكتاب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ابن عمر بيحكي بيقول هذه كانت في أول الإسلام لما كان المسلمون من القلة في مكان، وكان الكافرون متسلطين، كان الكفار متسلطين على المؤمنين وكانوا يفتنهم عن دينهم، إما أن تعود إلى دين آبائك وإما أن تقتل، فلابد أن نقاتل المشركين لما دفاعا عن إخواننا المستضعفين في الأرض، فكنا نقاتل حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك في الأرض. طيب، والفتنة أشد من القتل. طيب، الفتنة أشد من القتل، طبعا من كلام الدارج على ألسنة الصبية والأطفال الصغار مثلا، ها وبعض يقولوا الفتنة أشد من القتل، أظن الفتنة لما حد يفتن على حد، يعني ما حد، لا الكلام مش كده خالص. والفتنة أشد من القتل كما سبق تفسيره، الفتنة أشد من القتل، والمعنى أن إن كنتم تتحرجون من أن تقاتلوا المشركين ومنهم أقارب لكم من المشركين تتحرجون من قتالهم، فاعلموا أن وجود الفتنة وأن يفتن إخوانكم من المسلمين في دينهم هذا أعظم من أن تتحرجوا من قتال المشركين. ده معنى الفتنة أشد من القتل، الفتنة أن يفتن المرء في دينه يعذب ليعود إلى دين آبائه كما زعم، هذه الفتنة أعظم عند الله من مسألة القتل، بل قاتلوا لئلا تكون فتنة. قال الرجل ابن عمر كنا نقاتل حتى لا تكون فتنة، أما أنتم تقاتلون لتكون فتنة، أي تقاتلون وقد دخلتم في صف الصحابة لتكون، طبعا هناك من دخل في صف الصحابة في الفتنة التي شجرت بين الصحابة ليس بحثا عن الحق، بل منهم من دخل لإشاعة الفتنة بينهم وإشاعة البلبلة في الصف المسلم. وعند البخاري أن رجلين أتيا في فتنة ابن الزبير إلى ابن عمر، ابن الزبير لما كان خليفة في مكة وقاتله الحجاج، كان مكان من المحن العظيمة. فعند البخاري أن رجلين أتيا إلى ابن عمر في فتنة الزبير، فقال أي رجلان إن الناس قد صنعوا ما ترى، وأنت يا ابن عمر بن الخطاب، أنت ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ يعني يقصد بني أمية، فعلوا وفعلوا. وكان ابن الزبير خليفة الشرعية في مكة، فقاتلوه وقتلوه وإلى آخر ذلك. بيقول ابن عمر ما يمنعك أن تخرج على هؤلاء من بني أمية؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم المسلم. قالوا ألم يقل الله قاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال ابن عمر قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين يكون الدين غير الله. أشاد من ذلك روى الضحاك عن ابن عباس في تفسير هذه الآية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال لا يكون شرك، أي لا تكون شرك في الأرض، على غرار آية البقرة واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، أي إن كنتم تتحرجون من قتالهم فهذا حرج في غير موضعه. لما؟ لأنهم أي مشركون اعلموا أنهم يعذبون المستضعفين ويفتنهم عن دينهم، فهذا أمر عظيم. لذلك في آية البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما معنى فتنوا المؤمنين والمؤمنات؟ فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي عذبوهم لإخراجهم من الإسلام وإعادتهم إلى ملل الكفر، هذا معنى فتنوا المؤمنين والمؤمنات. قوله تعالى حتى لا تكون فتنة، قال عمر بن الزبير حتى لا يفتن مسلم عن دينه، كما ذكرنا معنى يفتن مسلم عن دينه أي يعذب ويضايق عليه حتى يترك الإسلام، فيكون الدين كله لله، أي يكون دين التوحيد خالصا لله، حتى تعبد الأرض لله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة آية الزكاة، وأمر معروف ونهى عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ويكون الدين كله لله، أي لا يكون مع دينكم أي كفر. وأشهد لذلك حديث سلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. قوله تعالى: فإن انتهوا، أي عما فيه من الكفر والصد عن سبيل الله وفتنة المؤمنين، فإن انتهوا فكفوا عنهم وإن لم تعلموا باطنهم. بمعنى إن انتهى الكافر، طيب فنكف عنه، إن نطق الإسلام نكف عنه. لنا الظاهر ولم نؤمر أن نشق عن بواطن الناس. من أعجب ما يعني أنت قارئ في هذا الباب، في هذا المعنى، حديث أسامة كان يقاتل، وقع مشرك تحت سيف أسامة، وقال هذا الرجل المشرك: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقاتله أسامة، فعلي بن سلم، فغضب سلم، غضب من أسامة غضبا شديدا، قال: أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ يكرر. فقال أسامة: قد قالها خشية السيف. قال سلم معلقا: لم نؤمر أن نشق عن صدور الناس. هذا حديث عجيب والله. يعني هذا الحديث إن وضعناه في ميزان العقل، يعني ضع هذا الحديث في ميزان العقل، ألف عقل سيقول ألف عقل ويزيد، عقول من في الأرض في أقطارها ستقول أن هذا الرجل نطق الشهادتين خشية السيف، صح كده؟ لأن هو كان نزل بيقاتل المسلمين ورفع سيفه ومتعمد وليس كاره، وطبعا ولا مكره، بل يقاتل حمية عن ملته وعن كفره، وقع السيف منه فلم يجد بد فنطق الشهادة. فلو وضعنا هذا العقل، هذا الحديث في ميزان العقول، ستقول أنه قال خشية السيف قولا واحدا، ولكن أتى النقل فقط. إذا أتت النقول فلا عبرة بالعقول، إذا أتت النقول جمع نقل، وآية حديث إجماع، إذا أتت النقول فلا عبرة للعقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يعتبر الظاهر، قال: لن نؤمر أن نشق عن صدور الناس. قال: هل شقت عن قلبي؟ ها. ثم قال: ما لك بلا إله إلا الله؟ ماذا كيف تفعل يا أسامة إذا وقفت، إذا وقفت أمام هذا الرجل يحاج بك، يحاج بهذه الكلمة عند الله، يقول: يا رب قتلني بعد أن قلت لا إله إلا الله. كونه بقى قال خشية السيف، كونه كان منافق، لا لا لا، لنا الظاهر، لنا الظاهر والسرائر يعلمها الله. فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. هذه تأتي تلوى للمؤمنين، إن تولوا وأصر الكفار على كفرهم وصدهم عن سبيل الله وتوعدهم للمؤمنين، فلا تخشوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وكيف تحزنوا وأنتم إن تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكيف تحزنوا والله مولاكم. نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. ثم قال تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء. في هذه الآية بيان عظيم فضل الله لهذه الأمة، فإن الغنائم كانت في الأمم السابقة ليست حلا لهم، كانت تأتي نار فتأكلها. أما هذه الأمة ورسولها العظيم محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى خير الخلق أجمعين، فقد أحلت للمسلم الغنائم ولم تحل أو تحل لنبي قبل. الله عز وجل في هذه الآية بين أن الغنيمة إنما هي من رزق من الأرزاق التي ساقها الله إلى المؤمنين، والغنيمة تختلف عن الفيء. فالغنيمة هي المال الذي يؤخذ من الكافرين بالقتال والخيل وما شابه ذلك، أما الفيء هو الذي يؤخذ من أموالهم في غير قتال، كأموال يصالحون عليه أو أموال يموتون ولا وارث لهم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه، هذا بيان أن، واعلموا أنما غنمتم من شيء، فهذا يدل على أن القليل لابد أن يقسم. فلا يأتي مثلا رجل مجاهد يجد مال قليل يقول هذا مال قليل فيأخذه لنفسه، لا، بل حتى المخيط الخيط والمخيط لابد أن يقسم. لذلك في الآية وما يغلو يأتي بما غل يوم القيامة، بما من صيغ العموم، فإن لا خمسه وللرسول، هذه اختلف فيها أهل التفسير. قال بعضهم أن هذا الخمس يجعل في الكعبة وقفا لها، وقال آخرون أن هذا الخمس هو سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر لله من باب التبرك باسم الله. يبقى فإن الله خمسه وللرسول، فيكون هذا الخمس للرسول وذكر اسم الله تبركا. قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا، فرق بين السرية والغزوة. إذا بعث سرية، السرية التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج فيها بنفسه، والغزوة التي يخرج فيها بنفسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج كثيرا للغزوات لأمور كثيرة، منها حبه للجهاد صلى الله عليه وسلم. طيب، وكان يقول وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، فكان يحب الجهاد صلى الله عليه وسلم والخروج في الغزوات. وأحيانا كان يترك الخروج في هذه الغزوات فيبعث السرايا. لما يفعل ذلك؟ إنما يفعل ذلك رفقا بأصحابه، لأن أصحابه كان يعني يصعب عليهم جدا إن سلم يخرج وهم يتخلفوا عنه، فكان أحيانا لا يخرج ويبعث سرية رفقا بأصحابه لئلا يحرج غضبهم في الحرج. قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة، ثم قرأ الآية وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن له خمس، فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدة. إذن الراجح أن قوله فإن الله خمسه وللرسول، فسهم الله ورسوله هو سهم واحد، وإنما ذكر اسم الله من التبرك. يؤيد ذلك ما عند البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو وادي القرى ويعرض فرسه، فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش، فجعل سهم الله ورسوله سهما واحدا. وعن عطاء قال خمس الله والرسول واحد يحمل منه ويصنع فيه ما شاء. والمعنى أن السلام يتصرف في هذا الخمس كما يريد، إن شاء أخذه إن شاء رده إلى الأمة. ويشهد هذا حديث أحمد بسند حسن عن المقدام، ابن مقدام ابن معد يكرب الكندي قال أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء فتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا بشأن الأخماس. فقال عبادة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في غزوة إلى بعير، أي على البعير سترة له، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فتناول غبرة بين الملتيه، فقال إن هذه من غنائمكم وأنه ليس لي فيها نصيبي معكم الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله، جاهدوا الناس في الله لا ليقال، ف ولا لتمدحوا، بل في سبيل الله. ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله وجاهدوا في الله. وهذا حديث حسن كما قال ابن كثير. وفي حديث عمرو بن عنبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخمس الذي ذكر له كان يرده إلى الأمة. فروى أحمد بسند حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. وفي حديث يزيد قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها، فإذا فيها، يعني كتبوا كتابا أو رسالة، وفيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم آمنون بأمان الله. فقلنا: من كتب هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تدل على تقرير أن للنبي صلى الله عليه وسلم له من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه، وكان كما ذكرنا إنسانا يرده إلى الأمة. قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، أي إن كنتم امتثلتم لشرع الله. وما أنزلنا على عبدنا هنا أي محمد أضاف إلى نفسه إضافة تشريف النبي المكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعو. أشرف مقام وأشرف وصف أن توصف بأنك عبد لله. في حديث صحيحين، حديث ابن عباس لوفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان، وهذا يدل على الإيمان، على أن الإيمان قول وعمل. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، هذا من أسماء غزوة بدر، سميت الفرقان إن كانت فصلا بين الحق وبين الباطل. فكما أن القرآن من أسماء الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، القرآن من أسمائه فرقان، لأنه كان فصلا وفرقانا وفارقا بين الحق وبين الباطل. فكذلك غزوة بدر تسمى أيضا الفرقان، لأنها كانت كما ذكرنا فصلا بين الحق وبين الباطل، وفيها كانت كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا. قال ابن عباس: يوم الفرقان يوم بدر، فرق الله فيه بين الحق وبين الباطل. وقال عروة بن الزبير: الفرقان يوم فرق الله بين الحق وبين الباطل. قالوا: هو يوم بدر، وهذا أول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس المشركين عتبة بن ربيعة، فالتقوا يوم الجمعة ل19 أو 17 مضت من رمضان، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 300 وبضعة عشر، وكان المشركون ما بين 1000 إلى 900، فهزم الله المشركين، قتل منهم 70 وأسر منهم 70، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله يخبر عن يوم بدر، يوم الفرقان، إذ أنتم أي الصحابة بالعدوة الدنيا، أي كلمة الدنيا أي القريبة، أي الوادي القريب، وهم أي المشركون بالعدوة القصوى أي البعيدة. يبقى عندنا العدوة الدنيا، الدنيا هذه تأنيث للأدنى، الأدنى تأنيثها الدنيا، ومن أسماء الدنيا إنما سميت الدنيا لأنها قريبة بالنسبة للآخرة، تأتي أولا ثم تأتي الآخرة. فالأدنى الدنيا تأنيث الأدنى، كما أن القصوى تأنيث الأقصى. والركب أسفل منكم أي العير التي فيها أبو سفيان كانت مما يلي سيف البحر، ولو توعدتم لاختلفتم. سبحان الملك لو كان توعده لربما اختلف الميعاد، ولكن قدر أن يلتقي الجمعان. قال محمد بن إسحاق: لو كان ذلك على الميعاد منكم ومنهم ثم علمتم بكثرة عددهم ما لقيتم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله أراد ذلك، الله أراد ذلك لتكون فرقانا ويكون النصرة والعلو لأهل الإيمان. طبعا لا شك أن ما وقع لقريش يوم بدر كان أمر لا يتوقعه أحد، وقد بلغ هذا الخبر الآفاق، تسمع العرب أن قريشا التي طالما صارت وجالت وفعلت تهزم على يد قلة حديثة، ظهرت حديثا كانت مذلة شديدة. يعني تتأمل كده حينما صارت قريش يعني يتناقل أخباره أنها هزمت على يد محمد وأصحابه. قال محمد بن إسحاق: بعث أبو سفيان إلى قريش فقال: إن الله نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. يعني طبعا السلام يسمع بأن عيرا لقريش تأتي ناحية البحر وستمر بالمدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ العير وما فيها. طيب، فعلم أبو سفيان فأخذ طريقا آخر فلم يصل إليه المسلمون، فبعث رسالة بيخبر قريشا بالذي وقع، فقال لو إن الله قد نجاكم خلاص فانتهى الأمر. أبو جهل: لا، كيف قال أن محمد أرادنا ونحن الذين نجونا منه وفررنا منه؟ لا، حتى نرجع انظر الكبر ونأتي بدرا فنقيم فيها ثلاثا فنطعم بها الطعام وننحر الجزور ونسقي بها الخمر وتعرف لنا القيام وتسمع بين العرب. يعني وعنده عزة بالكبر، عزة بالاسم. كيف يقال ان قريشا يعني نجت هكذا محمد؟ لا، بل احنا ما نجونا وما فررنا منه، بل جلسنا 3 ايام. كبر عياذا بالله. قال: وتسمع بين العرب ومن سيرات وبسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها ابدا. واقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: ان مكه قد القت اليكم بفلاذات بافلاذ كبدها. فلما اقبلت قريش ودان الصفان قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها تحادك من المحاداه وتكذب رسولك، اللهم احنيهم غدا، اي افعل بهم وهزمهم اليوم. قوله تعالى: يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا إن شاء الله يكون في الدرس إن شاء الله يوم الخميس هذا، والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا من علينا. إن شاء الله موعدنا الغد فجرا مع درس التفسير ودرس المعاملة.